سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. جهد تحفظ جهد أنت ما شاء الله تعبت شيء اهدنا الصراط

حاضر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الذين أنعمت عليهم غير

وتول لنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون وعدك، ويكذبون رسلك، ويؤذون عبادك. اللهم أنزل بهم رجسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ اعراضهم واموالهم، اللهم امن خائفهم واطعم جائعهم، واكس عاريهم وارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وفك قيد اسراهم. ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم، انصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بمن بغى عليهم وظاهر على البغي عليهم. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق منهم احدا يا قوي يا عزيز. اللهم امن على ديار الاسلام بالامن والاستقرار، واجعل كيد اعدائنا في نحورهم، واجعل دائره السور عليهم يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انصر لنا ذرياتنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نعوذ بك من علم ما لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، ان عذابك الجد بالكافرين ملحق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.